السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. وصلنا للحلقة التاسعة في كورس التفكر في خلق الله، ودي الحلقة الثانية في المفاتيح الـ 12 للتفكر في أي مخلوق. في ناس بتفتكر يا جماعة إن التفكر ده رفاهية عقلية، هدوء نفسي. الحقيقة إن كل مخلوق حواليك بيكلمك. لما تشوف نملة ماشية، عصفور بيطير، إزازة مية بتتكثف عليها نقطة بخار، انت مش شايف حاجة حصلت؟ لا، انت بتستقبل خطاب من ربنا نفسه ليك انت. المشكلة ان اغلب الناس واقفين وسط معرض الهي مذهل وبيفكروا ان هم زوار. احنا مش زوار، انت المستهدف. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم، حتى أري الكلام ضايق الكلام بقلبك، حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم يعني كل تفصيلة بتشوفها مش مجرد منظر طبيعي، دي رسالة شخصية ليك من الله الحميد المجيد. طب ليه حتى يتبين لهم؟ بتقولك تفكر في كل حاجة حواليك عشان الدنيا تنور، عشان البيان يجي، عشان نور معرفة الله تيجي، حتى يتبين لهم أنه الحق، إن كل شيء ما خلى الله باطل. النهاردة بإذن الله في الحلقة التاسعة في رحلتنا الجميلة للتفكر في الخلق، وهندخل على 6 مفاتيح جديدة. اتكلمنا الحلقة التامنة في 6 مفاتيح. المفاتيح الـ 12 دول مش بس بتفك أسرار المخلوق، دي بتوصلك للي وراء المخلوق، الرسالة اللي وراء المناظر المبهرة اللي حوالينا، البصمة والتوقيع اللي وراها. هنكمل رحلتنا في أول كورس عملي للتفكر في خلق الله من أول الحلقة اللي فاتت. بقى أنت ما بقاش عندك رفاهية أنك تشوف وتعدي، لا، أنت دلوقتي فهمت أن كل حاجة في الكون بتكلمك وبتوصلك رسائل من الخالق جل جلاله. المفتاح السابع من مفاتيح التفكر في الخلق، التأمل في الدقة المذهلة في كل مخلوق. يعني لو سألتك الوقت ايه اكتر آلة دقيقة عرفتها البشرية، مثلا الساعة الذرية، الميكروسكوب الالكتروني. الحقيقة يا جماعة ان احنا عايشين جوا آلة دقتها بتتجاوز ادراكنا اصلا، وادق من اي حاجة البشرية صنعتها. كل نفس بيدخل ويخرج، كل نبضة، كل ذرة ضوء، كل شروق شمس، كل ده ماشي بدقة متناهية. لو بصيت حواليك وما شفتش الدقة المذهلة في ابداع خلق الله، يبقى في مشكلة في نظارتك اللي انت لابسها، مش في الكون. اكبر وادق ساعة على وجه الارض، ساعة بيج بن في لندن، اشهر ساعة في العالم، بيظبطوا توقيتها على حركة النجوم، ومع ذلك بتحتاج تعديل كل سنة 3 ثواني. يعني افضل ما وصل اليه البشر بيتظبط على مخلوق من مخلوقات الله. الوقت العلماء يقولوا لك بعد 1,000,000 سنة، ان ربنا يعني ساب الكون يعني يوم القيامة، امش بعد 1,000,000 سنة هيبقى يوم ايه، والشمس هتطلع الساعة كام، والقمر هيبقى فيه كسوف طبيعي ولا ايه اللي بيحصل. ده دقة مذهلة، الشمس والقمر بحسبان، يعني حسابات دقيقة في تسيير كل مخلوق في الكون. الكون ما بيحتاجش ان هو يتظبط، الكون هو الريفرنس، هو المرجع. في كائن حي بسيط جدا اسمه البكتيريا، بتتحرك بحاجة اسمها اهداب، شعيرة بتخليها تعوم كده، بتبقى في وسطها. بس الشعيرة دي مش قطعة واحدة يا جماعة، العلماء قالوا دي مكونة من 40 قطعة، اللي هي زي الرجل اللي بتتحرك بيه، 40 قطعة، وكلهم لازم يشتغلوا مع بعض في نفس اللحظة. لو واحدة من 40 قطعة اختفت، البكتيريا تموت، تقدرش تتحرك. طب ده مهم في ايه؟ لانه بيفضح نظرية التطور، وان الكائنات بتتطور تدريجيا. انت متخيل 40 قطعة، 40 قطعة غيار لازم يتركبوا مع بعض في نفس اللحظة، ويشتغلوا مع بعض من اول لحظة البكتيريا دي اتوجدت فيها، ويتزبطوا مع بعض، وإلا كان يموت. عارفين العلماء مايكل بيه ومايكل دانتون والعلماء اللي بيحاربوا نظرية التطور وبيقولوا ان ده خلق لله، قالوا زي مصيدة الفار كده، فيها الزنبرك بتاعها ليها باب في جوه طعم، عشان الفار اول ما يدخل المصيدة تقوم قافلة عليه. لو حاجة من دي غابت المصيدة ما تشتغلش، فيش حاجة اسمها ان المصيدة اتوجدت الاول، بعد كده الطعم تطور، بعد كده الباب اتعمل. لا، فبيسموه مايكل بيه ومايكل دانتون بيسموه التعقيد الغير قابل للاختزال. لازم من اول مرة البكتيريا اتخلقت فيها ال40 قطعة غيار موجودين. يعني العينين دي بتتكون من 250 حتة قرنية، عدسات، عضلات، اعصاب، اوردة. طب لو غابت واحدة من 250 انت تتعمى، ما ينفعش تشوف اصلا. العشر طبقات بتوع القرنية بتوعكم، لو حصل خلل في طبقة واحدة البصر انتهى اصلا. يعني انتوا فاهمين الذهول ده يا جماعة؟ القمر مش مجرد بيزين السماء، ده بيحفظ توازن الارض كلها. كوكب المشتري ده يا جماعة، لما قعدت اقرأ في كتب الجيولوجيا عن كوكب المشتري، كتب اجنبية مترجمة، انا عقلي كان هيطيش. كوكب المشتري ده الحارس السماوي للكرة الارضية، يعني جاذبيته الضخمة لانه حجمه كبير جدا عن الارض بتسحب النيازك اللي كانت جاية على الارض عشان تدمر الحياة عليها، يقوم واخد هو الخبطة واحنا عايشين على الارض سلام. من غير كوكب المشتري ده كانت النيازك الضخمة دمرتنا ومستحيل نعيش. سنة 94 1994 نيزك ضخم اصطدم بالمشتري، لو النيزك ده كان جه على الارض كان ربع كوكب الارض اتدمر في ثانية. يعني بالضبط زي راجل واقف كده قدام 100 قناص. المثل اللي بقوله لكم ده انا جايبه من كتاب فقط 6 ارقام، كتاب لواحد من اللي خدوا نوبل في الفيزياء، بيقول لك يعني حياة الانسان على الارض يعني عشان تعرفوا ازاي هي مستحيلة اصلا لولا تظبيطات مرعبة في الكون. بيقول لك تخيل واحد واقف قدام 100 قناص 100 سنايبر كلهم منشنين عليه والخزان بتاع المية مليان وهو متغمى عينيه وكلهم فرغوا الرشاشات المية فيه ولا رصاصة جت فيه. اللي يقول حظ ده مجنون، مين اللي خلاهم يفشلوا في نفس اللحظة كلهم يا جماعة؟ بيقول لك ان الكون ده فيه مليار سبب لدمار الارض ودمار الانسان. ازاي الكون اتظبط والترموستات بتاعت جميع القوانين الفيزيائية اتظبطت ان البني ادم يعيش؟ ده لدرجة ان العلماء قالوا ان 160 مليار سنة ضوئية اللي بيتكون منهم المجرات والنجوم حوالينا قالوا من غيرهم كانت الارض تموت. يعني المساحة دي مش مجرد فضاء واسع، سبحان الله. حتى موقع الارض في المجرة مش عشوائي، احنا مجرة التبانة دي احنا على طرفها، احنا مش جواها. لو جواها كان مستحيل نعرف ان في كون اصلا، لان كنا هنبص حوالينا نلاقي النجوم بتاعت مجرة التبانة. ربنا خلانا حطينا في المكان الوحيد اللي يخلينا نشوف الكون كله. يعني انت تخيل انك ساكن في برج، يعني انت ساكن في برج الدور فيه مثلا 1,000,000 شقة، انت خدت الفيو بتاعت البلكونة اللي شايف العالم. انت لو كنت في شقة داخلية جوه البرج ما كنتش تعرف ان في بره حاجة اصلا. انت عارفين اللي بيسكنوا قدام الحرم على الكعبة فيو، فهو نايم على السرير كده شايف الكعبة، احنا خدنا الكون فيو في المجرة. فمين قالك انك هنا بالصدفة؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، كل شيء بميزان. مش بس خلق الشيء بميزان، قدر ان ربنا قدر لكل شيء طريقه، كل ذرة ماشية على خريطة وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء في الكون محسوب بالمليمتر والنانومتر. صنع الله الذي اتقن كل شيء، الاتقان ده صفة خالدة من صفات الخالق عز وجل، فده مفتاح مذهل مذهل. طيب المفتاح الثامن من مفاتيح التفكر في اي مخلوق، تأمل النعمة والمنة في هذا المخلوق وفي تسخير المخلوق ده للإنسان. فاكرين ايام جنون البقر لما كلنا كنا نتجنن؟ البقرة لما اتجننت كانت بتموت المزارعين. هو انت لو كان ربنا، يعني تخيل البقر ده لو ما كانش ربنا سخره لنا كانش عرفنا نستفاد منه ابدا. وما بكم من نعمة فمن الله، كل مخلوق ربنا خلقه عشان فايدة، يا بيخرج لك مادة دوائية، يا اما بتستفاد منه بشكل تاني، يا اما بيذكرك باللوء ابداع خلق الله، النبات يا اما طبي، يا اما نبات مثمر، يا اما نبات بيجيب فواكه، يا اما النعمة في كل حاجة، كل حاجة حواليك. وعشان تحس بنعمة ربنا عليك في كل شيء افتكر السؤال ده دايما، ماذا لو اختفى هذا الشيء؟ لو من غير شمس، يا نهار اسود، الشمس دي الاوتوكلاف الرباني اللي بيعقم الارض كل يوم، من غيره الارض دي تتعفن، الدفء، التعقيم، الحياة، كل ده ينتهي. طب لو القمر اختفى مفيش مد وجزر، توازن الارض هيتدمر، الضوء، المناخ، كل ده انهار. طب لو السحب اختفت مش هيبقى في مطر، المية هتعفن في الارض ومش هيحصل تجديد في دورة المية، لان كوباية المية اللي انت بتشربها النهاردة دي اللي اجدادك ايام الفراعنة من 7,000 سنة كانوا بيشربوها. هي المية يا جماعة مش بتتغير على الارض، هي نفس المية. امال ما بتعفنش ليه؟ عشان الدورة بتاعت التبخير، وان دورة المية دي حاجة تتوفى على العقول. روح ذاكر كده دورة النيتروجين، دورة ثاني اكسيد الكربون، دورة المية، دورة اي مخلوق من مخلوقات الدنيا. لا، لو المية راحت مفيش حياة، كل حاجة حوالينا معمولة بدقة عشانك الذي خلق لكم. لكم جميع ايات الكون تلاقي ربنا يقول كلمة لكم دي كتير. طب تعالى جوه جسمك، وفي انفسكم افلا تبصرون؟ قلبك فيه غشاء حواليه بيمنع الاحتكاك، اللي هو غشاء الطامور اللي هو البريكارديوم الغشاء. طب لو ما فيش غشاء القلب اهو، القلب في النص هنا والرئتين هم، فالقلب كل ما ينبض هيحتك بالرئتين والاحتكاكات بتجيب التهابات، هيبقى كل نبضة ألم قاتل، عضلاتك كلها ملفوفة بأغشية. تخيلي لو الأغشية دي ما كانتش موجودة، كان كل عضلة، الرجلين دي مليانة عضلات، كل عضلة دي تنقبض أو تنبسط تحتك بالعضلات يبقى التهابات قاتلة، ما تقدرش تتحركي. انت عشان تخطي خطوة واحدة 200 عضلة في جسمك بيتحركوا، انت بتمشي 20,000 خطوة في اليوم من غير وجع. ليه؟ لان في نعم حواليك في كل حاجة. رئتك لو كانت اصغر كنت هتفضل تنهج عشان تعرف تاخد نفسك اللي يكفيك. كبدك لو كان اصغر ما كنتش هتقدر، يعني الكبد ده اللي يعني الكبد ده يا جماعة من الكبد اصلا، ما كنتش تقدر من شقتك لعتبة بيتك تتحرك، كنت تقع من الإجهاد والهبوط لو كبدك ده كان أصغر. جهاز المناعة لو ما كانش شغال كان يحصل لك 1000 نوع سرطان كل شهر، يأكلوا الجسم في كل اتجاه. جهاز المناعة ده اللي بيحمينا من السرطان. المفاتيح الـ12 دول عايزين نعملهم في كل مخلوق. أنا الوقت وصلت معاكم لحد الثامن. طب المفتاح التاسع، أنا عايز أقول لكم أن كل مفتاح في غاية الأهمية. المفتاح التاسع من مفاتيح التفكر في أي مخلوق تأمل الفضل والإكرام في هذا المخلوق. يعني ايه الفرق بقى؟ احنا يا جماعة مش بنفكر في نعم ربنا. احنا لو فكرنا في نعم ربنا عقلنا اصلا هيتوه والله العظيم، يعني الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. دي هتفهمها لما انت فعلا تبدأ تتفكر في المعنى ده. هنحمد ربنا على ايه ولا على ايه؟ احنا بس اللي بنقفش. مش ربنا قال وما يتذكر الا من ينيب؟ اللي مش هيقف مش هيفهم حاجة. احنا اللي مش بنفكر في نعم الله الكبير سبحانه وتعالى. الواحد لما بيشوف فيديو عن منظر نزول المطر قلبه بيتخلع، كل ده كرم يا رب. لما بيشوف فيديو عن الشلالات والمية المنهمرة، كل ده يا رب لينا احنا رغم معاصينا. لما الواحد بيشوف فيديو عن المخ ومراكز المخ، كل ده لينا يا رب. انا كنت ماشي امبارح بفكر يا جماعة، الراجل اللي بيسرق ده ايده وشرايين ايده فيها كم نعمة، وهو بيمد ايده على الحرام وعلى الرشوة وعلى الربا، وربنا ما بيمنعش عنه الخير. التلاتة مليون فلتر ترشيح اللي في الكلى، يعني 3 مليون بيرشحوا 1700 لتر دم في اليوم من دمك، بيغسلوا دمك 340 مرة في اليوم. رئتك بتغسل دمك 26,000 مرة في اليوم من ثاني أكسيد الكربون وغازات تانية مسممة. كبدك بيغسل دمك 24 ساعة يوميا من الألوان الصناعية والطعم الصناعي والسموم اللي في الأكل اللي احنا فيه. لو كبدك ده غاب عنك أكلتين عقلك يتجنن، لأن السموم تطلع على المخ تجننه. تيجي بعد كده تقول ادعي ربنا ازاي وانا مذنب؟ وليعظم الرغبة، فان الله لا يتعاظمه شيئا اعطاه. لما تطلب ربنا اطلب، لان ربنا مالي جسمك نعم اصلا، مكسوف تطلب ايه؟ ده هو رغم معصيتك مديك مليارات النعم يوميا. السما اللي مطر الذهب، حلم ناس كتير قوي. الذهب مش اغلى يا جماعة من الثلاثة مليون فلتر ترشيح اللي في كلتك. الفلاتر دي اغلى، لان الذهب مش هيعمل لك حاجة لو باظه. ده فلتر واحد فيهم اغلى من الذهب بتاع الدنيا كلها، يعني سبحان الله العظيم. لو السماء تمطر ذهب ولا الميت الف نبضة اللي قلبك بينبضهم كل يوم، 100,000 نبضة كل يوم، يعني ده اغلى ولا رئتك ولا مخك ولا اعصابك ولا 700 عضلة في جسمك مالينك حركة ولا 360 مفصل؟ تبيع مفصلك بعشرة مليون دولار؟ تبيعي قلبك بخمسين مليون استرليني؟ تبيع رجليك بخمسين مليون ريال؟ تبيع كبدك بمئة مليون دولار؟ يا ابني انت اللي جوه جسمك ربنا ادولك اغلى من اغنى البنوك على وجه الارض. يا رب انت اديتنا كتير قوي يا رب، يعني ربنا ادك كليتين، مع ان كليه واحده تكفي ونص كليه تكفي انك تعيش كويس ومرتاح. الرئتين اللي انت واخدهم كان رئه واحده تكفيك. الكبد مش بس بيصفي الدم، ده مسؤول عن 500 وظيفه، ولو وقف 24 ساعه انت تموت اصلا. وحتة صغيرة منه بس تتزرع لمريض الكبد بيعيش بها بقى عمره. القلب بينبض 100,000 مرة يوميا، بيضخ 7,000 لتر دم في اليوم. المخ مش بس للذاكرة، ده فيه 100 مليار خلية عصبية قاعد من اي كمبيوتر. الدماغ ده ربنا اكرمك بجهاز اعجازي من ضمن منتجاته الذكاء الصناعي، بيتحكم في كل العمليات الحيوية جوه 1,000 مليار خلية اللي في جسمك، وبيحميك وبينظمك وبيخليك تكمل. السيربيلم اللي هو المخيخ ده السكرتير التنفيذي بتاع او المدير التنفيذي بتاع المخ. المخ لما بيأمر اي عضلة في الجسم بيبعت نسختين، نسخة للمخيخ ونسخة للعضلة. المخيخ هو اللي بيتابع بقى بعد المخ العضلة نفذت ولا فيها مشكلة. حاجة تطير العقل، الكنترول بانل، الفرنتال لوب، الفص الامامي بتاع المخ اللي انت بتاخد بيه قراراتك، عامل زي لوحة الكهرباء اللي في البيت اللي لو اتطفت كل الكهرباء ضاعت. لو كان بقك وظيفته بس انك تتكلم، طب الشفايف ليه؟ من غير الشفايف دي كنت تبقى كائن مرعب وكان اللعاب يسيل. لو كانت عينيك وظيفتها انك تشوف بس، طب الرموش والجفون والوان العينين ليه؟ ربنا ما خلقلكش اجهزتك على قد الحد الادنى للحياه او الاحتياج. ربنا اكرمك قوي، ربنا ودك قوي، ربنا برك قوي، ربنا ومن يشبع من فضلك يا رب. المفتاح العاشر من مفاتيح التفكر في الخلق، تامل لطف الله في هذا المخلوق. ايه الكلام بقى الجميل ده؟ بص حواليك هتلاقي لمسات اللطف في كل حاجه، مش بشكل عشوائي، دي منظومه دقيقه يا جماعه. يا جماعه يعني ايه اللطف؟ لما واحد يقول الجو لطيف النهارده، يعني ايه؟ يعني له ريح وله برد وله حر، وله ريح ولا الهواء مكتوم، له رطوبه عاليه وله رطوبه واطيه وجفاف. اللطف ده ان الحاجه تبقى مستمتع بيها من غير افوره من الناحيتين. الشمس انت مستمتع بيها، اثر من اثار اسم الله اللطيف. طب لو كانت اكبر من كده 5% بس، كانت حرارة سطحها هتتضاعف وهتبخر المحيطات وهتحرق الغلاف الجوي وتحول الأرض لصفحة نار. طب لو كانت أصغر من كده 5%، الضوء كان هيضعف، الحرارة هتنخفض، النباتات هتموت، الأرض هتتحول لتابوت متجمد. الخلية البشرية دي أصغر واحدة في الحياة، في كل ثانية بتواجه هجوم من كائنات دقيقة ومن موجات إشعاعية ومن مواد سامة، بس هي آمنة مستقرة. ليه؟ بسبب الغشاء الخلوي ده، مش مجرد فلتر يدخل املاح ويخرج املاح ويدخل اغذيه ويخرج عوادم ويدخل اكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون، ده حارس امن، ده طبيب طوارئ، ده مهندس نظم بيختار بدقه ايه اللي يدخل وايه اللي ما يدخلش. من غير غشاء الخليه في الالف مليار خليه كنت تموت فورا. الغشاء الخلوي ده اثر من اثار لطف الله. انت ما انتش حاسس بيعمل لك ايه، من غير ما تحس، من غير ما تحس. انت الهواء ده لو كان الهواء يا جماعه، لو كان يعني جاذبيه الارض اشد من كده، الارض اكبر حجما فالجاذبيه، كان الهواء نزل الجذب للارض، كنا اضطرينا ننزل زي الانعام عشان نشم الهواء تحت. ما كانش بالمنظر بتاعنا ده، الهواء موجود في كل مكان. السائل اللي حوالين المفاصل، جميع مفاصلك حواليها سائل، السائل الزلالي حجمه بسيط جدا، اقل من 1 مليمتر في بعض المواضع، بس لما بيغيب الام لا تطاق، وكل خطوه بتتحول لصراخ وتروح تعمل استبدال مفاصل. ليه ما بنسمعش صوت امعائنا طول الوقت، ولا صوت قلبنا طول الوقت، ولا مرور الدم في عروقنا؟ لو كنا بنسمع ده كنا فقدنا عقلنا اصلا من كميه الاصوات المتداخله المرعبه دي. ربنا عطل عن يعني كل انسان مننا زر الاستقبال الكامل متعطل عنده للاصوات، وسمح لنا بنطاق لسماع الاصوات. نطاق ليه؟ عشان لطف من ربنا. لو سمعت دبه النمله، ولو سمعت انفجارات النجوم في السماء، الله لطيف بعباده، لطيف يعني لطيف في اللغه العربيه اللي بيوصل لك الخير من حيث لا تدري، في الوقت اللي لا تتوقعه، وبالطريقه اللي لا تفهمها ولا تتخيلها. يعني كل نفس بتاخده، كل نبضه، كل توازن هرموني جوه جسمك، الهرمونات دي لما كان استاذنا في الفسيولوجي في علم وظائف الاعضاء بيشرح لنا، كان بيقول كل هرمون ده جندي مجند بيؤدي وظيفته بشكل مذهل. بس هنقدر نتكلم ازاي؟ ده علوم على علوم. كل حركه مفصل مش ماشيه بترتيبك ولا بالصدفه ولا بمجرد قوانين، دي ماشيه بلطف الهي لا تتخيله. يبقى ده المفتاح العاشر. المفتاح ال11 ليه من مفاتيح التفكر في الكون، وده مفتاح مذهل بقى، ده ممكن يطير عقلك بجد. تامل في النشاط الداخلي المذهل في كل مخلوق. اوعى تفكر ان الكون لان شكله من بره ساكن عارفين يا جماعه زي المقابر، لما باخد اخواني كده جلسه تفكر في المقابر اقول لهم المقابر دي اكتر مكان هادي، بس جوه المقابر نعيم مش موجود مثله على وجه الارض، وعذاب مش موجود مثله على وجه الارض، فمن جوه في احداث جباره. لو الجدار بتاع المقبره ربنا خلاه شاشه تعرض اللي بيحصل جوه كان قلبنا اتخلع. اهو ده المخلوقات. انت بتقلك ان الكون من حواليك ساكن، اوعى تفتكر ان اجهزه جسمك دي دلوقتي وانا واقف بتكلم او انت واقف تتفرج في حاله سكون. انت دلوقتي في اللحظه اللي انت فيها الوقت ده ايه جواك اكتر من 37 تريليون خليه شغالين في صمت. مش مجرد شغالين، ده في معركة، ده في بناء، ده في شحن، ده في توزيع، ده في حرب، ده في يا جماعة كمية الإصلاح والإنتاج والتنقية والتحكم الداخلي في الجسم مذهلة. الخلية اللي جوه جسمك بتكون 10,000 نوع بروتين، الخلية الواحدة 10,000 نوع بروتين. عارف يعني ما فيش مكنة في أي مصنع بتكون 10,000 منتج. الجسم بتاعك ده بيتجدد باستمرار، بقك ده كل دقيقة 125 مليون خلية بتموت وبتتجدد. انت اشبه بمدينة ضخمة شغالة 24 ساعة من غير توقف لحظة، من غير ما اي موظف يضرب عن العمل، من غير ما اي اداري يتأخر. انت ضحكتك ده ايه نتيجة شغل الاف المهندسين المجهريين جوه جسمك. مين قالك ان اللي خلى وشك يضحك ما كانش انا عشان اضحك دلوقتي؟ الوش فيه عشرات العضلات، الضحكة دي بتحرك حوالي 40 عضلة، حوالي 40 عضلة، كل عضلة ليها أعصاب، والأعصاب دي ليها تحكم من المخ، وفي بروتينات بتتبنى عشان الأوامر للعضلة إنها تضحك تتكون، وفي سكر بيتحول لطاقة، وفي شفرات في الدي إن إيه بتتفتح، وفي ميتوكوندريا جوه الخلايا بتولد الطاقة، بتاخد الأكل اللي أنت بتاكله وتحلله وتدي لك حاجة اسمها إي تي بي اللي هي ذرات الطاقة، دي عملة الطاقة جوه جسمك. من غيرها ما تقدرش ترمش بعينك اصلا. من غير الاي تي بي ده، نواة الخلية اللي جوه الخلية، النواة مش مجرد غرفة لحفظ المعلومات اللي عدي ان ايه، دي غرفة عمليات لا تتوقف. الدي ان ايه بيتهز جوه كل خلية مليار حركة في الثانية الواحدة. لو ده تسبيح وده بيسبح ربنا مليار تسبيحة في الثانية الواحدة. طب بيتهز ليه؟ من كتر تخليق المواد جواه، من كتر الاوردرات اللي دخلاله في كل ثانيه بتقول له هات لي الكود بتاع الهرمون الفلاني، هات لي الكود بتاع الانزيم الفلاني، هات لي الكود بتاع الماده الفلانيه. ده مخزن تعليمات الحياه دي. ان ايه ده؟ ده اللي بيحدد شكلك وحالتك النفسيه واستجابتك للامراض ومدى تعلقك بالاشخاص. طبعا الايمان طبعا هو اللي بيظبط كل ده طبعا. والاوامر بتخرج بصيغه الار ان ايه بقى، يعني في ار ان ايه اوردرات كده بتروح لنواه الخليه، تروح تأمر الدي ان ايه انه يطلع كود معين لمادة الجسم محتاجها، وبعد كده الار ان ايه ياخد الكود ده ويقوم رايح لمصانع جوه الخلية اسمها الريبوزومات، تبدأ بقى تصنع المادة بعد ما خرجنا الكود من الدي ان ايه. يعني كأن الدي ان ايه بيقول ابنولي انزيم مسؤول عن طرد السموم، والريبوزوم بيقول حاضر تحت التنفيذ يا باشا فورا. يعني لو واحد بس من الانزيمات اللي في جسمك حصل له خلل، مش مرض بسيط، ممكن يعمل شلل في حياتك، اكتئاب، سرطان، موت مفاجئ. انت فعليا عايش على توازن نشاطات لا ترى لكنها اقوى من القنابل. وفي انفسكم افلا تبصرون. انا مش قادر ادخل في التفاصيل يا جماعه. انا كنت بدور قريب في جلسه من جلسات التفكر عن ازاي الدي ان ايه لما بيتنسخ منه كود الماده اللي مطلوب تتصنع، ازاي بيوصل للريبوزومات جوه الخليه اللي هي مصانع البروتين، بيوصل لها الاوردر ازاي. ده دي اتاخد فيها نوبل 2024 اكتشاف. بس ازاي الدي ان ايه بيراسل الريبوزومات؟ اكتشفوا 1000 نوع ار ان ايه، مايكرو ار ان ايه بيوجه الرساله، ياخد الرساله من الدي ان ايه يوصلوها للريبوزوم، يحددوا له الماده ويحددوا له هيحدد هيكون منها كم كميه قد ايه، ويوقفوه لما ينتهي الكميه اللي المطلوب تقف، ويصلحوا له الحاجات. مش ممكن يا جماعه، مش ممكن. وفي انفسكم افلا تبصرون، يعني جواك وجوه خلاياك، جوه التفاصيل اللي محدش بيشوفها. انت مش كائن ساكن، انت بركان من الحياه المنظمه. مايكل دانتون في كتاب صانع النار بيقول الانسان بيطلع حراره كل نص ساعه تكفي ان يتغلى عليها 2 كيلو لبن. يعني هو كان اصلا بيسال ازاي البني ادم ما بيولعش، لان الحراره دي وجسمك كله مكون من كربون واكسجين. بيقول الكربون والاكسجين ما بيولعوش في البني ادم ازاي؟ انت معمل رباني، انت دليل ناطق على ان الحياه مش بتستمر بالحظ ولكن بتعمل بنظام دقيق بيد رب لطيف. وصلنا للمفتاح ال 12 والاخير من مفاتيح التفكر في اي مخلوق. تفكر في عبوديه المخلوق ده لله وعبوديه الكون لله. يعني قل مع الكون سبحان الله، اسم الله السبوح الكون كله بيسبحه. انت فاكر انك الوحيد اللي بتسبح، او انك انت بس اللي بتصلي وبتركع وبتدعو، الكون كله حواليك بيشارك في حفلة التسبيح اليومية، بس انت الوحيد اللي ممكن ما تكونش سامع. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول: ما تستقل الشمس، يعني لا تشرق الشمس، فيبقى شيء من خلق الله الا سبح الله بحمده، الا ما كان من الشياطين واغبياء بني ادم. يعني كل ما الشمس بتطلع كل حاجة حواليك بتقول سبحانك يا رب، الا الشياطين والبني ادمين الاغبياء الغفله اللي اختاروا ان هم يعيشوا عمر. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبيح مش مجرد اصوات، تسبيح حركه وطاعه ونظام وخضوع من اول الالكترون اللي بيدور مليار مره في الثانيه حوالين نواه الذره لحد السحابه، الكل بيعبد بس بطريقته. تخيل لو كل دورة من دورات الإلكترون المليار مرة في الثانية كانت تسبيحة، يعني كل ذرة في جسمك وفي الأكل وفي التراب وفي السماء بتسبح مليار مرة في الثانية. الطيور بتسبح بجناحاتها، عمرك فكرت لحظة مين اللي بيخليها ما تقعش؟ القرآن قالها بوضوح: ما يمسكهن إلا الرحمن. كل رفرفة، كل تحليق هو توكل وتسبيح. الطفل بيتحرك تحت الشمس لكن لكن لما تبص على عينيه وشعره وهو لسه صغير والشمس قاعده تكون فيتامين د جوه جسمه، ومن غير الشمس ما يتكونش جوه جسمه، وهو قاعد يكبر وقاعد ينمو. يا جماعه كل حاجه، ما فيش حاجه عشوائيه. لما ربنا يقول: الم تر الى ربك كيف مد الظل، الظل نفسه ما بيخرجش عن امر الله طرفه عين. سكون الظل عبادة، حركة الظل خضوع، الكون كله بيذكر الله وبيسبح وبيطيع وبينفذ أوامر ربنا وبيعبد ربنا، لكن الإنسان الوحيد اللي يقدر يختار هل يكون من المسبحين ولا من الأغبياء. بعد 12 مفتاح شرحناهم في حلقتين وصلنا لنهاية الحلقة التسعة ونهاية المفاتيح الاثناشر، بس دي مش النهاية يا جماعة، ده أول باب لرحلة مختلفة خالص. رحلة مش بالعقل لوحده ولا بالقلب لوحده ولا بالبصيرة لوحدها، رحلة بحضور كل دول بين يدي الله. مشينا مع بعض في 12 مهارة، 12 مفتاح، كل مفتاح فيهم بيفتح لك طريق، بيعلمك آلية، بيعرفك تتفكر ازاي في كل مخلوق، وازاي يكون التفكر في الخلق مش بس مؤثر، يبقى مغير، يبقى تبص حواليك وتسأل نفسك ايه الرسالة اللي ربنا بعتها ليا في الوردة دي، ايه الرسالة اللي ربنا بعتها ليا في جناح الهدهد اللي بيطير ده، ايه الرسالة اللي ربنا بعتها لي في الغيمة اللي ماشية في سكون والسحابة دي. اختار اي حاجة، حتى لو حتة حجر على الرصيف. بتوع الجيولوجيا لما بيتفكروا بيتجننوا بالاحجار دي، يقولك ده كل حجر متسجل عليه تاريخ الارض كله الجيولوجي. اقف كده واسأل نفسك هو ليه موجود بالشكل ده وليه الوقتي وليه هنا، هتلاقي الإجابة مش جواه، هتلاقي الإجابة جواك انت. المفاتيح اللي أخدتها دي مش عشان تحفظها، دي عشان تعيش بيها، عشان لما تشوف خلق ربنا ما تمرش عليه مرور الكرام، عشان تقف قدام كل مخلوق وتقول سبحان الله من قلبك بجد. ما تخليش الحلقة دي واللي قبلها تبقى مجرد معلومات جديدة، خليها نقطة تحول في حياتك، خليها اللحظة اللي بدأت فيها تشوف كل حاجة بشكل تاني بعين القلب مش بعين الرأس فقط. تعالوا نطبق كل اللي قلناه من الحلقة اللي فاتت بشكل عملي، تعالوا نتفكر في مخلوق من مخلوقات الله واحنا مع بعض دلوقتي. تعالوا كده، تعالوا يعني نرتب دماغنا كده في الاثناشر مفتاح ونعمل كل اللي قلناه عملي. تعالوا نمسك كفة الايد ونطبق عليها الاثناشر مفتاح اللي اخدناهم مع بعض. انا قلت لكم قبل كده ان يعني في كتاب صنع النار في فصل كامل عن كفة الايد، وده معناه انك عشان تتفكر في حاجة لازم تقرأ، وبيقول انها اعظم جهاز على وجه الارض. المفتاح الاول كان ايه؟ التركيب. كفة ايدك فيها 27 عظمة، طبقات الجلد الستة، فاكرين 29 عضلة، فاكرين الاعصاب والاوتار اللي اتكلمنا عنهم، منتهى التعقيد، لكن كله راكب فوق بعضه بدقة ملهاش مثيل. انا مختصر جدا طبعا، يعني بديك المراجعة بسرعة. طب المفتاح التاني كان الابداع. كفة ايدك زي مشط رجلك ولا زي جناح الطير. كل مخلوق له وظيفة وله شكل وله تفاصيله. طب المفتاح التالت كان الجمال. بص على خطوط ايديك كده، الايدين والتموجات والحركة السلسة حتى وانت ساكن، في جمال في تفاصيلك. مين اللي صمم الجمال ده؟ ودي 18 ودي 81، عدد اسماء الله الحسنى. طب المفتاح الرابع التكامل. الايد بتشتغل مع الدراع، مع الكتف، مع المخ اللي بيبعت اشارات، واشارات الاعصاب اللي ماشيه من العمود الفقري جسمك كله متوصل ببعضه بتناغم مبهر. فده بص بقى لكفة الايد وسط المنظومة كلها، وسط المنظومة كلها. المفتاح الخامس مراحل الخلق. ايدك دي كانت في بطن امك قطعة واحدة كده، والخلايا اللي كانت بين صوابعك دي لما ربنا قدر انها تبقى صوابع ماتت فجأة، انتحرت. عشان يحصل انفصال، يعني اللي ما بين الصوابع ده مات عشان الصوابع تفصل من بعض وتبقى صوابع منفصلة. يعني حرفيا صوابعك دي كان وراها مشهد درامي مذهل جوه الرحم. المفتاح السادس الحكمة. ليه الصابع ده طويل وده قصير؟ ليه في بعد بين ده ودول، بين الإبهام والباقي؟ ليه في كف أصلا عشان تمسك وتكتب وتعمل كل الحركات؟ مفيش تفصيلة فيك من غير حكمة. قلت لكم الإبهام ده 80% من قوة الإيد. المفتاح السابع الدقة المذهلة. كل حركة في صابع من صوابعك ماشية بأمر من المخ، في إشارات كهربية ماشية بسرعة الضوء، كل حاجة في جسمك دقيقة ومحسوبة ومنظمة، والكون كله كده من أصغر خلية لأكبر مجرة. المفتاح الثامن النعمة. من غير إيدك كنت هتعيش إزاي؟ كنت هتلبس إزاي؟ كنت هتكتب إزاي؟ كنت هتطبطب على حد بتحبه إزاي؟ النعمة في كفة ايدك مش بس نعمة، ده مليار نعمة. الـ80% اللي في الابهام من قوة الايد لو مش موجود مش هتعرف تمسك معلقة، مش هتعرف تفتح باب، مش هتعرف تحك حتة في جسمك عايز تحكها. نعم فوق ما تتخيل. بس مين اللي بيشكر؟ ده من غير الكوع، ده من غير مفصل الكوع كانت ايدك تبقى حتة واحدة. جاي تاكل من الطبق تأكل اللي جنبك، وكل واحد بقى ياكل اللي جنبه، يا اما الواحد يوطي زي الانعام يحط بقه في الطبق. شوف ربنا عمل لك ايه. المفتاح التاسع الفضل والاكرام. ربنا ما خلقكش بس عشان تشتغل، ربنا يعني خلق الايد فيها قوه وفيها شكل جمالي وفيها احساس، وزودك بقدرات زياده، كرم ما بعده كرم. يعني شوف الفضل والاكرام في كفه الايد. ان الايد مش مده، انت بتعرف يعني لو انت ما كانش عندك احساس في ايدك للسعه النار كانت الست وهي بتطبخ ايديها دي كانت تولع وهي مش حاسه. يعني انت شوف ربنا اداك في الايد قدرات قد ايه. المفتاح العاشر اللطف في الخلق. بص بقى على ملمس الجلد ازاي ناعم بس بيحميك، ازاي حساس وبيلقط الحراره والبروده بس بيستحمل. دي مش مجرد قوه، ده لطف من ربنا فيك. المفتاح الـ11 النشاط الداخلي المذهل. في اللحظه اللي انت بتسمع فيها الكلام ده جوه كفة ايدك في مليارات الاشارات الكهربائية، في الاف الاوردة الدموية والاوعية الدموية الدم بيتنقل فيها، في ملايين الخلايا بتتجدد، في اعصاب شغالة زي معمل بيشتغل 24 ساعة وانت مش حاسس حتى وايدك موجودة في مكانها. المفتاح الـ12 العبودية. يعني حتى لو انت غافل ايدك دي بتسبح ربنا وبتشهد لربنا وبتنفذ امر ربنا فيك، وربنا مهيمن عليها، ربنا مهيمن عليها سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيأمرها الامر الحقيقي. ايدك بتسبح وبتنفذ وهتشهد عليك يوم القيامة، بس ربنا اللي مخليها تخدمك في الدنيا. يعني هي مش بتتحرك بقدرتك، دي مسخرة ليك بامر من الله. يعني الوقت بقى يا جماعة انت مش بس شايف ايدك، انت بتشوف قدرة ربنا لما تبص لايدك، وبتشوف حكمته وبتشوف جمال وبتشوف ابداع. لو كفت ايدك بس ممكن توصل منها لربنا. امال لما تفكر في الكون كله بقى، انت ليك عين بتبص خليها تشوف بقى، ليك قلب خليه يتأثر بقى. ابدأ من اي مخلوق تحبه وهتوصل لربنا من خلاله، من خلال الـ12 مفتاح دول. في نهاية الحلقة عايز افكركم باذن الله سبحانه وتعالى ان انتم محتاجين تسمعوا الحلقة دي واللي قبلها والحلقتين اللي قبلهم، حلقات الشروط الـ10 وحلقات المفاتيح الـ12، لازم تسمعهم تاني وتركزوا فيهم جدا. وهسيب لكم اللينك بتاع قناة أرني أنظر إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم آمين. سافر بنا يا نور، حلق بنا في سماك، لامس شغاف الصدور، فالروح ملك سناك.